السلام عليكم. حبيت أصور لكم يعني مرة في النهار، يعني لأن القصة اللي بتكلم عنها اليوم صراحة من العجائب. حصلت في المغرب قبل 4 ساعات 5 ساعات تقريبا من تصوير هالفيديو هذا، لكن تعود بداية القصة إلى عام 2012 في المغرب في مدينة اسمها الصويرة. في ولد شاب عمره 16 سنة، يعني يعتبر مراهق. هذا يوم الأيام اختفى، أمه تدور عليه، إخوانه أخواته يدورون عليه، قلبوا عليه الدنيا ما حصلوه. المهم الأم ثاني يوم راحت وقدمت بلاغ في مركز الشرطة ان الولد مختفي وصار الحين 24 ساعة ما بين، ومو بالعادة انه يعني يغيب عن البيت وما يبلغنا. نفس اليوم اللي قدمت فيه البلاغ بالليل اتصلوا عليها مركز الشرطة وقالوا لها تعالي. راحت استانست، قالت يمكن عثروا على ولدي. قالوا لها أولدك وينه؟ قالت نعم، أنا بلغت عنه الصبح وكذا وسجلنا بلاغ تغيب، ما احنا عارفين وين. قالوا لها يا حجية تكلمي، اعترفي وين ولدك. قالت ما فهمت شنو قصدكم يعني. قال أشوف الحركات هذه أنك تبلغين أن ولدك متغيب علشان تحمينا من الجريمة اللي هو ارتكبها، ترى هذه حركة قديمة ومر علينا. صدمت، قالت والله ماني فاهم ايش قاعد تقولون، أولدي فعلا الحين هذا ثاني يوم غايب يعني وما شفناه ولا ندري وين راح، وأنا أبيكم تعثرون عليه. قالوا لا شوفي، ترى يعني التستر على ولدك تعتبر جريمة، تكلمي وترى مصيره بيطيح بيدينا. قالت لهم يا جماعة تكلم الضابط، تقول له فهمني الله يخليك أنت شنو تقصد. قال لها شوفي، وقعت جريمة قتل. وين؟ في صويرة كذلك، في أحد المحلات أعتقد يبيعون أعتقد الآيس كريم أو الألبان أو شيء كذي يعني. فالمقتول صاحب المحل. قالت زين وبعدين شنو علاقته بولدي؟ قالوا احنا مسكنا واحد كان متواجد في المحل ومشى وقال ان ولدك هو اخر واحد تركه داخل المحل، يعني كانوا مع بعض وهذاك الشاهد مشى وهو اللي قال ان ولدك كان موجود داخل المحل، ولدك الحين مختفي، تكلمي وين راح؟ لأن مبين أنه اعتدى بالضرب على صاحب المحل ومات. قالت مستحيل، ولدي عمره 16 سنة وبحياته ما ارتكب جريمة وليش ما يبلغني؟ يعني ضرب واحد مثلا ليش ما بلغني؟ قالوا لا، ضربه ضرب أدى إلى وفاته، وممكن خايف وهرب، وممكن أنت يعني سويتي الحركة ورحتي بلغتي عن فقدانه علشان تسترين عليه. قالت أقسم بالله العظيم أنا ما أدري في هالقضية هذه، لكن إذا فعلا أولدي هو مرتكب الجريمة عاقبوه، الحين وين أولدي صيدوه، وإذا هو اللي ارتكب الجريمة عاقبوه. قالوا خلاص أوكي، إحنا راح نعرف حيثيات القضية لما نلقي القبض على ولدك، لأن الشاهد كان موجود وما كان في خلاف، لما مشى ولدك كان آخر واحد موجود في المحل وصار خلاف بينهم الظاهر وهرب، فما راح تبين الحقيقة وأسباب ودوافع الجريمة هذه إلا لما نلقي القبض على ولدك. قالت أنا ما عندي مانع. ويدورون يدورون على القاتل أبدا ولا اعثروا عليه، فص ملح وذاب، قلبوا عليه الدنيا في المغرب، راقبوا بيت الأم، الأخوان، الخوات، يمكن أحد مخبي شهر، شهرين، سنة، سنتين، 9 سنوات وهم يراقبون الولد ويدورون عليه مختفي ما له اي اثر. يعني اصبح عمره الان 25 سنه. الكلام اليوم الصبح يعني نهايه القصه. طبعا في هالفتره هذه 9 سنوات يعتبر الولد الهارب قاتل. لا وفوق هذا شنو؟ تأذوا اخوانه وخواته من اهل الحومه او الحي اللي عايشين فيه، اخوكم قاتل وانتشرت السالفه والناس وكل يوم الثاني ساحبين الام تحقيق وساحبين الولد، الاخوان والخوات وين راح وكذا، ونسايبهم بدوا يتكلمون ولدكم قاتل ما يخاف من الله، ليش قاتل رجل مسكين قاعد محله، وراحت السالفه. مرة من المرات جايبين شاهد، يعني من ضمن السوالف جايبين شاهد، وهذا صديق الولد اللي كان معاه في المحل. سألينه ما شفته وكذا، قال لا أنا ترى شفته ثاني يوم وما كنت أدري إنه ارتكب جريمة إلا لما بلغتوني إنه مات، وبلغتكم إنه كان هو آخر واحد يعني شايفه كذلك اليوم الثاني الولد، ما شفته وين راح وين يقعد. قال لا أبدا. راحوا جابوا منه اللي استلموا الجثة، جثة الرجال اللي مات، واحد من عيال عمه والثاني قريبة، يعني علشان تعرفون أنه بيستلمون الجثة من الطب الشرعي والأدلة الجنائية يؤكد أن هذا الشخص هو فعلا فلان فلاني، ويوقع ويأخذونه ادفنوا الله يرحمه توفى راح خلاص. ومرت 9 سنوات من العذاب، والأم تدور على ولدها تبي تعرف ليش قتل الرجال. زين الحين هو وين؟ زين مو مشكلة خليه يروح للقضاء ويتكلم، يعني يقول شنو الأسباب اللي دفعت أنه ارتكب جريمة. الأم ما نامت مثل البشر 9 سنوات وهي تبكي، وحالتها حالة على ولدها اللي اختفى عمره 16 سنة والآن عمره 25 سنة ولا شافته. بلغوها اليوم الصبح مركز الشرطة، قالوا لها يا حجنا بيتش تمرين علينا في مركز الشرطة. انبسطت، قالت الظاهر شنو خلاص عثروا على ولدي، الحين مو مشكلة خلوه يسجنوه بس أشوفه حي، أشوف شنو وضعه، شنو دنياه، شو مسوي، ليش سوى هالجريمة. طارت لمركز الشرطة. يوم راحت المركز قالوا لها والله يا حجي احنا ما ادري شو نقول لك، لكن نبي نعرض لك صورة الجثة. قالت اي جثة؟ قالوا لها الجثة اللي الجريمة اللي صارت في 2012 والمتهم فيها ولدك. قالت زين انا يعني انا شنو علاقتي لما توروني جثة الرجال، يعني توفى الله يرحمه ولدي متسبب في الموضوع وهربان، زين انا شنو ذنبي في الموضوع وشنو علاقتي ليش اشوف؟ قال ما يخالف انت الحين شوف فيها. اعطوها صورة واحدة، وهذه اول مرة تشوف صورة المقتول. يوم شافت الصورة ما صدقت، أصيبت بصدمة، وأنتم راح تنصدمون وأنا انصدمت اليوم الصبح وكل اللي سمع القصة انصدم. تلفزيونات اليوم من الصبح شغالة لقاءات مع الأم. ليش؟ شنو شافت الأم؟ اسمع السالفة. الأم شافت الجثة اللي صارت في 2012 في المحل والمتهم فيها ولدها. أول ما شافت الصورة وتقعد تبكي وتلطم. ليش؟ طلعت الجثة جثة ولدها، يعني القاتل هو المجني عليه. شلون؟ بالغلط بالغلط اعتبروا المقتول صاحب المحل، وان القاتل منه ولد المرأة اللي اختفى واللي شاهد رفيجه ان هذا اخر واحد دخل المحل. لا الصدمه وين؟ الصدمه ان الام ما شافت الجثه من 2012، 9 سنوات وهي تدور على ولدها، اول مره تشوف هالصوره. الشيء الثاني ان الطب الشرعي او الطبيب المكلف في هالقضيه كان دايخ، لانه كان مسجل عنده ان المقتول عمره 37 سنه، لكن الحقيقه ان الجثه كانت حق ولد عمره 16 سنه، ما فرق ان هذا عمره 16 ولا 40، كانوا يعتقدون ان هذا هو صاحب المحل. لا، اخذوا الصدمه الثانيه ان صاحب الجثه تم الاعتداء عليه جنسيا، وكانوا يعتقدون ان هذا هو صاحب المحل، واحد معتدي عليه، يعني ولدها اللي عمره 16 معتدي اللي على عمره 40 سنه وقاتله بعد، ما يدون اصلا هو الولد اللي عمره 16 سنه. لا، السالفه مو هني، السالفه راحوا جابوا الحقير الولد اللي قال انا شفته ثاني يوم، مو في هذا صديقه قال انا تركته في المحل وسالوه عنه قال ايه شفته اليوم اللي بعده، بعدين دريت انه هو ارتكب جريمه. شلون شافه ثاني يوم وهو مقتول؟ طلع كذاب. لا الصدمه مو هني، الصدمه عيال عم اللي شافوا الجثه شلون يقولون ايه هذا صاحبنا اللي عمره 40 او 37 وهو صاحب المحل اللي هو ولد عمه ورفيجه او قريبه. يعني العالم كانت العمليه كلها نصب واحتيال، صاحب المحل هو اللي قاتل او صاحب الحلابه او يسمون المحل هذا مالهم، هو اللي قاتل الولد ومعتدي عليه جنسيا، ولما جو الشرطه اعتقدوا ان هذا صاحب المحل وان الولد هو اللي هارب. قضيه فعلا معقده وكانت صدمه. الأم يعني 9 سنوات وهي تدور على ولدها وهي ما تدري إن المقتول في عام 2012 مو ولدها القاتل، ولدها المقتول. المسكينة اليوم مصدومة الأم. تقدرون تبحثون، أنا راح أحط لكم فيديو للأم، لقاء في مسوي لها أكثر من تلفزيون اليوم، راح أحط لكم على الإنستغرام علشان تشوفون العجب. فاتحين يعني تحقيق في الموضوع، شلون حصل الخطأ هذا الغريب؟ يعني شلون ما فحصوا عدل الجثة؟ شلون تفنوها؟ شلون كذا؟ لا وتقول مسكينة حتى لما رحت قبره يعني مغيرين الاسم، كاتبين ان هذا اسم ولدها وان ولدها يعني هو القاتل مو المقتول. يعني المسكينة تبكي وتلطم اليوم. طبعا هذه قصة نهارية، اليوم أوعدكم في قصة صار لي 3 أيام شغال عليها، قصة ولا أغرب ولا أروع، بما أن اليوم خميس وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.